لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أخي الحبيب، لو كنت تسير في الطريق ومعك حقيبة فأوقفك إنسان وسألك ماذا معك، فما ردك عليه؟ بسرعة، انت مالك؟ صح. فلو اخرج لك بطاقة تثبت انه فرد من افراد الامن، فكيف ستفعل؟ افتح له الشنطة. صح. فلو اخذك لمن هو اعلى منه رتبة، الامر يختلف. انت حينما واجهته في اول هذه المقابلة وقلت له لا دخل لك، انت مالك؟ لانك لم تكن تعرف ماهيته او هويته، فلما عرفت الهوية وعرفت الوظيفة والمهنة اختلف الامر. لذلك نقول في هذه الحلقات باذن الله تعالى في ليالي العشر الاواخر من رمضان، نريد ان نتكلم في موضوع مهم جدا نخرج به باذن الله تعالى بعد الاعتكاف، ننتفع به في حياتنا. وخطر هذا الموضوع أنه يتعلق بأهم ركن عملي من أركان الإسلام وهو الصلاة. سنتكلم بإذن الله تعالى عن ثلاثة خشوع، أعني ثلاث وسائل من الوسائل التي تعينك على الخشوع في الصلاة. جدد صلاتك، أضف لذة للصلاة، وهذا بلا شك يستمر مع الإنسان طيلة عمره، لأن الإنسان لا يترك الصلاة بل يصلي حتى يلقى الله عز وجل. وبدأت بأول سبب وهو حسن التعرف يثمر حسن التعبد. حسن التعرف يعني على الله يثمر حسن التعبد، لأن أكثر الناس، أكثر المسلمين، لم يعرفوا الله عز وجل حق المعرفة، لم يعرفوا الرب الذي يصلون له ويقفون بين يديه حق المعرفة. لذلك وجدت بعضهم ربما لا يأتي في الموعد ويأتي متأخرا، وبعضهم ربما يأتي بعد انتهاء الصلاة، وبعضهم ربما صلىها بعد خروج الوقت، وبعض الذين حتى أتوا مبكرين يقف وكأنه لا يقف، يقف بجسمه وجسده وقد غاب قلبه عن التفكر والتأمل والخشوع والتركيز في هذه الصلاة التي يصليها. لذلك أول سبب يعينك على الخشوع في الصلاة تدارس الأسماء الحسنى، أن تعيش في ظلال الأسماء الحسنى، أن تحسن التعرف على الله سبحانه. هذا من أعظم أسباب الخشوع في الصلاة، هذا السبب ينور القلب، هذا السبب يجعل الجوارح تستقيم، هذا السبب يجعل الإنسان دائم المراقبة لله سبحانه وتعالى. ولذلك أحبتي نجد النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل معاذا إلى اليمن أول ما أمره أن يبدأ به التوحيد، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله، أن يوحدوا الله، لأنهم إذا عرفوا الله حق المعرفة انقادوا له وانضبط هذا الانقياد، وأحسن التعبد لله سبحانه وتعالى. العلم بالله يثمر في القلب اليقين، العلم بالله يثمر في القلب التوقير، العلم بالله يثمر في القلب والجوارح الذل والانكسار، العلم بالله يثمر الحياء من الله سبحانه، العلم بالله يثمر المراقبة. إذا عرف الإنسان ربه حق المعرفة أثمر ذلك له المراقبة له في الخطرات والسكنات. أحسن العبد التعبد لله سبحانه. ذلك نقول قاعدة أخرى، أنا عايز المعتكفين يصحصحوا شوية، معلش ما تسرحش. ذكرنا قاعدة قبل ذلك وهي أن التعرف على الآمر يؤدي لإحسان الأوامر. إذا كان الإنسان حريصا على التعرف على الآمر سبحانه فإن ذلك يؤدي إلى إحسان تنفيذه للأوامر. يؤدي الأمر على أكمل وجه. أما إذا كانت المعرفة ضعيفة قليلة بالله سبحانه فتجد الإنسان يؤدي الأمر على أي صورة على أي حال اتفق، وهو يظن بذلك أنه يحسن صنعا. العلم بالله سبحانه وأنه الحي القيوم الذي قام بنفسه وقام به كل شيء، الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت، الذي لا يكون شيء أبدا من المخلوقات يساويه أو يدانيه أو يشبهه سبحانه، لأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الله جل جلاله الكبير الذي لا أكبر منه، حينما تتأمل في مخلوقاته يمتلئ قلبك تعظيما له. فمثلا هذه السماء على اتساعها كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في أثر ابن مسعود، بين السماء الدنيا أو إلى السماء الدنيا 500 عام، وغلظ أو كثافة السماء الدنيا مسيرة 500 عام، وبين السماء الأولى والسماء الثانية مسيرة 500 عام، وهكذا في السماوات السبع، ثم الماء ثم العرش. وذكر الله عز وجل في كتابه أيضا تقريبا لهذا المعنى وبيانا له، فقال وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي قد وسع السماوات والأرض، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، فكيف يكون حجم العرش وكيف قدره؟ وهذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاة. تخيل معي هذا العظم، والكرسي هذا هو موضع قدم الرب سبحانه، فكيف بالعرش الذي هو أعظم المخلوقات وأوسع المخلوقات؟ فماذا نقول عن الله الذي استوى على العرش ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ مهما علت رتبة البشر، أعلى إنسان يمكن أن تقف أمامه، فإن وقوفك أمام الله عز وجل أمر مختلف تماما. لكن الحال الذي نعيشه أن الإنسان حينما يقف أمام البشر عالي الرتبة ربما يرتعد، ربما يضطرب قلبه، ربما يقلق ويخاف، وهذا المعنى ربما لا يتوفر عند القيام بين يدي الله سبحانه. والسبب والخلل هو في ضعف التعرف على الله سبحانه. الله جل جلاله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما في قلبك الآن وما تفكر فيه، فضلا عن عما ستفعله حينما تعود للبيت أو تفعله غدا، بل وما فعلته أمس، بل وكل ما مضى من المعلومات. يعلم ما كان سبحانه، ويعلم ما هو كائن، ويعلم ما سيكون، بل والأعجب ما لم يكن لو كان كيف يكون. فأين يذهب العبد عن علم الرب سبحانه؟ وكيف ينبغي أن يكون القيام بين يدي من هذا وصفه وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أي ورقة من أي شجرة في أي مكان، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذا قمت الآن بعد كلمتي بين يدي الله عز وجل تصلي هذه النافلة، استحضر هذا المعنى، استحضر بين يدي من تقف. قال الله عز وجل واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. تعرف لما؟ لأنهم لم يعرفوا الله عز وجل حق المعرفة. هذه المعرفة بالله تثمر الإخلاص، تخليص العبادة من الشوائب، أن تفعل العبادة لله وحده، ألا ترجو على عبادتك ثوابا من سواه، وإنما هي لله وحده. والله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، كما رواه النسائي. وهذا هو أحسن الناس عملا، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، هذا هو الإخلاص. وهو محسن أي متابع للنبي صلى الله عليه وسلم على سنته، واتبع ملة إبراهيم حنيفة. لذلك ينبغي عليك أخي الحبيب أن تحسن التعرف على الله بتدارس كتب الأسماء الحسنى، والاستماع لشروح العلماء الذين تكلموا عن الله وعن أسمائه وصفاته، فهذا من أعظم أسباب حصول الخشوع في القلب، لأن الخشوع الاطمئنان والسكون والتذلل والانكسار بين يدي الرب سبحانه، وهذا إنما ينبني على معرفتك به سبحانه وتعالى. السبب الثاني معرفة قدر الصلاة أو مكانة الصلاة. الصلاة التي حينما فرضت استدعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وسائر الفرائض إنما فرضت في الأرض عن طريق الواسطة وهو جبريل عليه السلام، أما الصلاة فرفع صلى الله عليه وسلم إلى السماء في رحلة المعراج، وفرضت عليه 50 صلاة، ثم لم يزل يتردد بين موسى وبين ربه عز وجل حتى خففت إلى 5، ثم قال الله عز وجل إنه لا يبدل القول لدي، هي 5 في العمل 50 في الأجر. يعني حينما تصلي الصلوات 5 هذه التي نصليها في اليوم والليلة يكتب الله لك كأنك صليت 50 صلاة. انظر للكرم والجود، فكيف يفرط المسلم فيها. الصلاة التي هي أحب الأعمال إلى الله، كما قال صلى الله عليه وسلم وسئل أي العمل أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها. وإذا كان الإنسان يقصر ويفرط في أحب العمل إلى الله فكيف سيكون حاله فيما سواه. الصلاة التي هي ممحاة للخطايا والذنوب والسيئات، قال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء، وهو الوسخ والقذر؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، وهذا رواه البخاري. الصلاة من أعظم أسباب دخول الجنة، لما قال ربيعة بن كعب للنبي صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. فأبشروا معشر المعتكفين، فكثرة السجود من أسباب القرب من الله والرفعة في الجنة والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة التي هي قرة العين للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. الصلاة التي هي آخر الوصايا وأول ما يحاسب عليه العبد، فكان عند خروجه من الدنيا صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وأول الحساب في قوله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. الصلاة التي من تهاون بها وتركها وتكاسل عنها فإنه تكسر رأسه حينما يقبر في قبره والعياذ بالله. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مضطجعا وآخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيفلغ رأسه يعني يشدخه، فيتدهده الحجر أي يتدحرج فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصبح رأسه أو يصح رأسه كما كان، ثم يعود فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. فقال سبحان الله ما هذان؟ فقال له جبريل إنه الرجل ينام عن الصلاة المكتوبة، ليس يترك الصلاة حتى يخرج وقتها، بل فقط ينام عنها، ينام عنها ويتركها حتى يخرج الوقت. أقصد ليس يترك الصلاة كلية، هذا له شأن آخر، وإنما ينام عنها حتى يخرج وقتها. وقال أيضا في بيان العقوبة التي تكون يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها، يعني على الصلاة، لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، أحلى صحبة بلا شك أن يصير الإنسان مع هؤلاء الكفرة، مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف والعياذ بالله تعالى. بل أفتى كثير أو أفتى بعض العلماء من أهل السنة، وإن كان على خلاف قول الجمهور، بكفر هذا الإنسان الذي يترك الصلاة تهاونا وتكاسلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله ولو ترك صلاة واحدة. إذن الصلاة شأنها خطير وأمرها جليل، فإذا عرف الإنسان شأنها أحسن القيام بها. وأنصح إخواني بقراءة رسالة مهمة جدا في قضية الصلاة، وهي لماذا نصلي. هذه الرسالة نحتاج أن نتدارسها وأن نتربى عليها، أن نربي أولادنا عليها، أن تحكي لأولادك هذه الأحاديث والقصص المذكورة في هذه الرسالة حتى يغرس حب الصلاة في القلب، فيعرف الإنسان كيف يقوم بها. وكذلك كتاب أهمية صلاة الجماعة، هذا من أروع الكتب التي تتكلم عن صلاة الجماعة. الرسالة الأولى للشيخ محمد إسماعيل المقدم اللي هي لماذا نصلي، والرسالة الثانية كأهمية صلاة الجماعة الدكتور فضل إلهي. الوسيلة الثالثة من وسائل الخشوع إسباغ الوضوء. إسباغ إتقان وإحسان وإتمام وإكمال، وليس الاستعجال في الوضوء الذي يفعله أكثر الناس. أن تحسن وأن تتقن وضوءك تقربا بذلك إلى الله، إخلاصا له سبحانه، واقتداء بنبيك صلى الله عليه وسلم. إخواني، الوضوء ليس فقط غسل الأطراف وإزالة ما علق بها، الوضوء عبادة. فانظر كيف تؤدي العبادة. الوضوء عبادة، إذن تكون لله وتكون أنت متبعا فيها رسولك صلى الله عليه وسلم. كيف كان يتوضأ وما صفة وضوءه؟ وهذا ينبغي أن يدرس ويأتي في كتب الفقه. وأكثر المسلمين توضأ كما تعلم من أبويه، لم يكلف نفسه أن يقرأ عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بلا شك يعين على الخشوع. أن تقرأ وتدرس صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعينك على الخشوع. الوضوء مع كونه عبادة له الكثير من الثمرات والفوائد، فهو يكفر السيئات ويحط الخطايا. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. من توضأ فأحسن، خد بالك من الشرط، من توضأ فأحسن الوضوء، مع العلم أن إحسان الوضوء لا يلزم منه التكرار. يعني قد يتوضأ الإنسان يغسل العضو مرة واحدة فقط ويكون قد امتثل للآية وفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو زاد إلى مرتين فأيضا هذا سنة، ولو زاد إلى ثلاث فهذا سنة، ولا يجوز له أن يزيد على الثلاث. لكن أقول إحسان الوضوء قد يكون ولو بمرة واحدة. من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. فكيف يكون حال الإنسان الذي يترك الصلاة والوضوء؟ الوضوء أيضا سيما هذه الأمة وعلامة يعرفون بها يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. الغرة بياض في الوجه، والتحجيل بياض في الساق يكون للفرس. وكذلك هذه الأمة يكون هذا النور على أعضاء الوضوء يوم القيامة من آثار الوضوء. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، وذلك يكون بإسباغ الوضوء وإتقانه وإحسانه، وليس الزيادة عن المكتوب والحد المفروض. الوضوء كذلك ينشط الجوارح لإحسان القيام بين يدي الله عز وجل. الوضوء يزيد في حركة الدم في البدن، فهذا ينشط الإنسان للصلاة ويجعله أحرص عليها وأنشط للقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى. الوضوء كذلك من خصال الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ليس فقط أن يتوضأ للصلاة، بل أن يكون دوما متوضئا في وقت صلاة أو في غير صلاة، أن يكون هذا وصفه مؤمن. لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، بخلاف المحدث. الوضوء كذلك إذا فعله العبد وختمه بالشهادتين فهذا من أسباب دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وزاد ويقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. والله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين. الوضوء كذلك سبب لتحصيل المغفرة إذا نام العبد عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من بات طاهرا متوضئا بات في شعاره، يعني أقرب شيء إلى جسده، ملك. فلا يستيقظ من الليل إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك كما بات طاهرا، اللهم اغفر لعبدك كما بات طاهرا. الوضوء كذلك يجعل ممشى الإنسان إلى المسجد صدقة، وله بكل خطوة حسنة. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر لله، وحقا على المزور أن يكرم الزائر. وقال: من توضأ مثل وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. الوضوء كذلك يحلى بسببه المؤمن في الجنة بالأساور. قال صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وثمرات أخرى عظيمة، من أراد الوقوف على ما هو أكثر من ذلك فعليك بكتاب الترغيب والترهيب، وهو الذي نشرحه في درس الخميس هنا في المسجد، فهذا يعينك على حب الوضوء وإحسانه وإسباغه. وغدا بإذن الله تعالى نكمل هذه الأسباب التي تعيننا على الخشوع في صلاتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.